وهو الذي يكون له غلة ويثمر، وفي كل سنة يكون له ثمرة من النخل والزرع في هذه الأراضي التي هي له عليه الصلاة والسلام، فتخرج منها نفقة نسائه ومؤونة عامله. ومؤونة العامل اختلف فيها، قيل المقصود بذلك من يلي الأمر من بعده، وقيل المقصود بذلك العمال الذين يعملون فيها، الأجراء الذين يعملون فيها، فإنهم يأخذون أجورهم من هذا المال، ثم ما يبقى بعد صرف نفقة نسائه لمدة سنة فإنه يكون صدقة في سبيل الله عز وجل. ففيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ينفق عليهن من هذا الذي خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخرج نفقتهن نفقة العامل على المال أو العامل على المسلمين والخليفة، ثم بعد ذلك يكون الباقي صدقة. إذن نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لازمة تصرف من هذا المال الذي تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما كان الأمر كذلك لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم محبوسات بسببه، فلا سبيل لهن إلى الزواج، ولا سبيل لهن إلى أن يطمعن في الأزواج ويخفرن في الأزواج الذين ينفقون عليهن. وإذا فالنفقة إنما هي مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن محبوسات عليه وبسببه، فلا سبيل لهن في التفكير والتهيئ والترقب والطمع في أن يتزوجهن أحد، لأنه لا سبيل إلى ذلك، فقد حرم الله ذلك على المؤمنين. حرم أن يتزوجن وأن ينكحهن أحد من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنفقتهن لازمة ومتعينة في ما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعد نفقة النساء ما تركته، يعني بعد الموت يخرج من نفقة النساء ونفقة العامل، وما بعد ذلك يكون صدقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة. إذا يخرج هذه النفقة اللازمة المتحتمة لمن يستحقها بهذا الحديث، وما عدا ذلك فإنه يكون صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغلة، غلة هذا المال الذي حصل عليه من الجهاد في سبيل الله، كان يأخذ منه نفقة نسائه سنة، ولكن لا يستمر هذه النفقة إلى نهاية السنة لكثرة انفاقه عليه الصلاة والسلام وكثرة إحسانه، فإن نفقة السنة تنفذ قبل السنة، تنفذ قبل السنة، فيحتاج إلى أن يشتري طعاما بدين ويرهن درعه. على هذا فإن هذه النفقة تنفذ قبل السنة بما يحصل من الإنفاق منه عليه الصلاة والسلام ومن نسائه. وقد مر في الأحاديث أنه يمضي ثلاثة أهلة وما أوطد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في طعام يطبخ، وإنما كان التمر والماء، كان التمر والماء. بل سبق أن مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنتان صغيرتان لها تسألها شيئا وبحثت فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيتها فأعطتها هذه المرأة أشقتها نصفين لكل بنت من بنتيها نصف ولم تأكل شيئا على هذا أن هذه النفقة التي هي للسنة لا تبقى إلى نهاية السنة وإنما تنفذ لكثرة من ينوب ومن يحتاج ومن يطلب العون ومن يطلب الصدقة ويطلب الإحسان فينفذ ذلك فيحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ يعني شيئا على سبيل الدين كما مر في الأحاديث أنه مات ودرعه مرهونا بشعير اشتراه لأهله كان هذا العوز العوز كان قبل الفيء ولا بعد الفيء العوز هلال الهلال لا حتى يعني بعد حصول الفيء لأن كما عرفنا أنه ينفذ الطعام السنة لأنه يأخذ من هذا الفيء يعني نصيب طعام نصيب السنة لكل امرأة من نساء نفقتها لمدة سنة ولكنه ينفذ أن الكريم الذي هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وأجود الناس كما قال أنس كان أجود الناس وكان أكرم وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قال ذلك الرجل الذي جاء وأعطاه غنما من الجبلين وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها شعير كان في بيتها شعير وأنها تأكل منه فطال الأمد فكالت هذا الشعير الذي في رفض فنفذ انتهى الشاهد من هذا أنه لو لم تكن النفقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لازمة بعد وفاته ما بقي عندها هذا الشعير وإنما أخذ منها هذا الشعير الذي عندها في رفض والذي كان عندها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بقي عندها تأكل منه فلو كانت النفقة لو كانت لا ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا المال في يدها وإنما أخذ منها لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما كانت هي وبقية أمهات المؤمنين زوجات في الدنيا والآخرة وأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بهن الزواج منهن فإن النفقة تصرف لهن ولهذا بقي ما كان في بيت كل امرأة عندها وأعطيت ما تستحقه كما كانت تعطاه في زمن رسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر يفعلون بهذا المال كما كانوا يفعل ولهذا قال أبو بكر هذا المال تصرفه كما كانوا يتصرفوا فيه إنني لا أحيد عن ذلك وإني أخشى أن يزيغ إذا تصرفت فيه تصرفا خلاف ما كان يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام هذا عندما قال يعني هو لا شك ان الاحصاء والذكاء كل انسان يعني يكون مشغولا بالغ في شيء لا شك ان هذا له تاثير على يعني في نفسه لما يجري فيها من كونه يعدل الشيء ويرجع إليه ويكيله يعني قد يكون هذا مدعاة للنقص ومدعاة لكونه ما يحصل فيه الشيء الذي كان يؤمل به لما كان موجودا غير مكيل وسبق أن مر في الحديث لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك يعني يشهد لهذا وأن هذا ليس خاصا بهذه القضية لهذا كون الإنسان الشيء الذي عنده يرجع ويعدده انها لا شيء عن زواله، لان نفسه ان تكون غير مطمئنة، مثل ما اذا كان الانسان عنده شيء يأخذ منه ويسحب منه دون ان تكون نفسه مشغولة دائما يعدد ودائما يحسب ايش بقي وايش لم يبقى الى اخره. الانسان الذي يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ولا يشغل نفسه بالخير والوزن ومراجعة الشيء الذي عنده في حوزته يكيله ويعده في كل وقت وفي كل خير، يعني هذا يدل على النفس قد يكون عندها شيء من الجشع أو شيء من الهلع، ويكون ذلك سببا في كون يعني هذا الشيء ينتهي ولا تحصل البركة فيه، مثل ما لو كان الإنسان لا تكون نفسه متعلقة بهذا التعلق ومشتغلة بهذا الاشتغال. عمر بن الحارث ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه ومخلصه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. وهذا الحديث حديث عمر بن الحارث أخو جويريا بن الحارث الهلالية أم المؤمنين صلى الله تعالى عنها وأرضاها، يقول مثلا ما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. فهذه الأرض التي تركها وراءه إنما هي صدقة بعد إخراج الأمور اللازمة لها كما بيّن ذلك الأحاديث الأخرى، وهي بعد نفقة نسائه ومعولة عامله صدقة. هذه الصدقة إنما تكون أو تصرف بعد صرف هذه الحقوق التي جاء بيانها وتفسيرها في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكم، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب بيوت ما جاء في بيوت أزواج النبي. قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم. ورد تحت هذا آيتين وأحاديث. آيتين قوله وقرن في بيوتكن، الثانية ما تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، في آية نسبت البيوت إلى أمهات المؤمنين، وفي آية نسبت البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسبة البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو مالكها وهو صاحبها، وأما إلى نسبتها إلى أمهات المؤمنين فليست نسبة ملك وإنما هي نسبة استخلاص وسكن، لأن كل واحدة مختصة في مسكن منها، لكنها لا تملكها لا تستطيع تبيعها وتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه، وإنما هي مختصة بها، هذه إلى هذه الحجرة وهذه إلى هذه الحجرة وهذه إلى هذه الحجرة مقر سكن لها أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسبة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو مالكها، ونسبتها إلى أمهات المؤمنين لكونهن المختصات بها، اختصاص، اختصاص بمعنى كل واحدة مختصة إليه، مختصة بحجرة من الحجر تسكن فيها، قد أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توفي زينب بنت خزيمة فتوجهت في المدينة، تزوج بعدها زوجها التي تزوجها بعدها فأسكنها في محلها، أسكنها في محلها وفي سكن زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، تزوج بعدها مجد بن أم سلمة أو غيره، واحدة من زوجاته تزوجها بعد وفاة أم سلمة، بعد وفاة زينب بنت خزيمة أسكنها في دار أو في منزل زينب بنت خزيمة. هم بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يملكها، ولو كانت ملكا لهن لكان بيت زينب بنت خزيمة ينتقل لورثتها ويكون لورثتها، ولكنه بقي للرسول صلى الله عليه وسلم فأسكن فيه زوجته التي تزوجها بعدها، تزوجها بعد وفاة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع. الله صفيه الله الذي خلقه من شيء الله. يعني أسكن صفية في منزل زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم أورد عدة حديث فيها نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، وهذه النسبة كما عرفنا هي نسبة اختصاص، ومعنى هذا أن السكن مثل النفقة، لهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقينا في مساكنهن وبقينا في بيوتهن، وسكنهن اختصصنا به، فلم يتصرف فيها ولم يتصدق بها ولم تباع وتصرف قيمتها، وإنما بقي السكن لأمهات المؤمنين، كما أن النفقة لهن لازمة فكذلك السكن بقي لهن، كما أنهن يعطون نفقتهن في السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكذلك البيوت بقيت لهن اختصصن بها. ولهذا من مات منهن لا يرث ورثته ورثتها يعني ذلك، وإنما هي باقية في مصالح المسلمين. ثم بعد ذلك أدخلت في النسك هذه الحجر، أدخلت في نسك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنه لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرض وثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له أن يسير طوله بيتها حيث وظيفة بيته إليها، وقد علمنا أن الإضافة إنما هي إضافة اختصاص لا ملك. ثم قولها أنه توفي وهو مسند له إلى صدري وفي بيتي على محل الشعر، توفي في بيتي ومسند رأسه إلى صدري بين سحري ونحري، بمعنى هذا أنه قولها في بيتي هذا محل الشاهد للترجمة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول البخاري باب ما ذكر من درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وخاتمه وقدحه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وشعره مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته. مفهوم من هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي فإن هناك الأشياء التي جاء بها الحديث الذي هو الحديث تقدمت الأبواب القريبة وهي أنه ما بقي بعد نساء بعد نفقة نساء وما هنا في عامله صدقة ذكر هذه الأشياء المتناثرة التي هي متنقلة وأموال منقولة والتي هي خاتمه وعصاه وسلاحه وسيفه وآنيته وقدحه وأنها لم تبع وتقسم على ورثة ما حصل بيعها وما حصلت قسمتها فبقيت يعني استعمل منها ما احتفظ به للتبرك به ومنها ما استعمله الخلفاء من بعده ولكن ما جاء أن هذا المال جمع ثم بيع وقسم على الورثة لأنه لا يورث المال لا قليلا ولا كثيرا لا يورث المال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا فهذا هو مقصود من إرادة البخاري هذه الترجمة لأن هذه الأمور التي خلفها هذه الأشياء التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيعت وما قسمت قال مما لم يعني تحصل قسمته ولو كان يورث عنه المال لكان شأنها شأن غيرها تباع ثم توزع قيمتها على على على ورثته لكنه كما قال عليه السلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة فإذا هناك أشياء صارت صدقة وأشياء بقيت عند بعض أهل بيته وبعضها يعني عند خلفائه إنما رقيت عندهم للتبرك بها يتبركون بها لأنها مستها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء بعدها بذكر الشعر بذكر الشعر الذي كانوا يحتفظون به للتبرك به عليه الصلاة والسلام فإذا ذكر الخاتم وذكر السيف والعصا وما إلى ذلك من الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أخذت بعده للاحتفاظ بها ومن احتفظ بها يتبرك بها لأنها قد مسّتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام والتبرك بما حصل من جسمه عليه الصلاة والسلام وما مسّته يده هذا شيء معروف من الصحابة ولهذا كانوا يتبركون كما سبق مر بنا بعرقه ونخامه وفضل وضوءه عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون ولم يكن هذا لأحد من بعده هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام وليس هناك أحد أفضل بعد الأنبياء والمرسلين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون معه غير الفعل الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا من خصائصه ولهذا قال الشاطبي في الاعتصام إن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الأمة ثم بالذين من بعده فدل هذا على أن هذا الفعل الذي يفعلونه مع رسول الله إنما هو من خصائصه وإذا هذه الأشياء التي بقيت بيد الخلفاء بيد الخلفاء وبيد أهل البيت وبيد غيرهم إنما هي للتبرك ولهذا ذكر الشعر بعد ذكر الخاتم ذكر العصا وذكر السيف، وأنهم يحتفلون بها للتبرك بها، كما أنهم كذلك يحتفلون بشعره للتبرك به، كما سبق في بعض الحديث أن أنس بن مالك كان محتفظا بشيء من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمد بن جرين قد اطلع عليه، لأن هذا شيء أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدما مرت الأزمان الطويلة وتباعدت ما بين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء بعد ذلك الأزمان الطويلة، لم يبقى شيء هناك من ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لأن ذلك مقصون عليه وعلى ما مسته يده ومسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره فلا يتبرك به شيئا منه، كما أن الصحابة هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ما فعلوا هذا مع أفضل الخلق بعد أن جاءهم الكريم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ فإذا لا يتبرك بفضل أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حكى ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو أفضل هذه الأمة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم أورد بعض الأحاديث الدالة على بعض الأمور التي ترجم لها، ولم يتعرض للباقي، إما لأنه أراد أن يورد بعض الأحاديث التي سبق أن مرت من طريق آخر فلم يتيسر له ذلك، فعادته عندما يترجم أحيانا بترجمة ثم لا يترجم تحت أحاديث، وهناك أحاديث يصلح لها، ولكنه أراد أن يأتي بطريق آخر جديد غير الطريق الذي سبق أن مر على عادته، فلم يتيسر له ذلك. وكذلك هنا أتى بعدة أسماء، أتى بذكر العصا وذكر الخاتم وذكر السيف وذكر القدح وذكر الشعر وذكر النعلين والآنية، وما ذكر لكل منها حديثا، وإنما ذكر حديث لبعضها، ويكون ما لم يذكره على منوال ما سبق أن مر نظيره من كونه يترجم ترجمة ثم لا يذكر تحتها حديثا، مع أنه الحديث الذي يصلح لها معلوم، ولكنه أراد أن يأتي بطريقة أخرى لذلك الحديث لم يتيسر له ذلك. الحديث الأول يتعلق بالخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الخاتم وغيره، فذكر الخاتم أن أبا بكر رضي الله عنه أن كتب الكتاب في الصدقات ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بهذا الخاتم، تبركا بهذا الخاتم واستعمالا لهذا الخاتم ووضعه على الرسائل ووضعه على الكتب التي يفعلها، فإنه ختم هذا الكتاب الذي فيه الصدقات بخاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ثلاثة أسطر، ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، يعني ليست على نسق وإنما كانت كل واحدة على حدة. وهذا الصنيع الذي جاء في ذكر الخاتم وأن محمد سطر ورسول سطر والله سطر، مع أن رسول مضاف والله مضاف إليه، فهذا يدلنا على أنه يجوز أن يكون المضاف في نهاية سطر والمضاف إليه في سطر الثاني، وإن كان الأولى خلاف هذا، يقول عبد الله عبد تكون في آخر السطر والله تكون في السطر الذي يليه، يعني مثل هذا يدلنا على جواز مثل هذا العمل. ويمكن أن يكون الذي حصل هنا من أجل المكان, وأنا لا أتسع لأن تكون يعني على نسق, لكن مثل هذا العمل يدلنا على جواز مثل هذا العمل في الكتابة في الإملاء, كل إنسان يكتب المضاف في آخر فهو يسار الرسول صلى الله عليه وسلم ويزاره ملبدا يعني غليظا سميكا كأنه شيء ملبد في سماكته وغلظه ولفتيه في هذا حديث ذكر الكساء والإزار الذي بقي بعد رسول الله عليه السلام. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. وهذا الحديث فيه ذكر قدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان شعب يعني أصابه شطب فتاح فيه فاتخذ مكانه سلسلة من فضة يعني سده وعمل شيئا يغلق هذا الانفتاح في فضة. قال عاصم والأحول رأيته وشربت فيه وكانوا يفعلون هذا للتبرك به لأن أولئك احتفظوه وعاصم يعني رآه وشرب به تبركا ب ما شرب به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدث أن ابن شهاب حدث أن علي بن حسين حدث أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وهذا الحديث فيه لك السيف سيف الرسول صلى الله عليه وسلم أورده من أجل ذكر السيف سيف النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن المسور بن مخرمة والله تعالى عنه لقي علي بن حسين رحمه الله ورضي عنه لما قدم المدينة من يزيد بن معاوية بعد مقتل حسين رضي الله تعالى عنه لقيه المسور بن مخرمة وقال هل تريد أن تأمرني بشيء؟ يعني يعرض عليه أن يقوم له بخدمة وأن يقوم له بشيء يريده منه إذا أمره به أنه مستعد لمساعدته وللقيام بالشيء الذي أمره به. فقال لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأني أخشى أن يغلبك القوم عليه ولئن أعطيتني إياه لا يخلص إليه أحد سيكفيه ويحتفظ به ولا يصل إلى أحد من الناس. المقصود من هذا أنه أراد أن يقوم بحفظ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبقيه عنده حتى يطمئن إلى عدم أخذه من هو بيده وهو علي بن حسين. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث وهو قول سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كونه صلى خطب الناس وذكر ما جرى حول خطبة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لبنت أبي جهل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال وأخبرهم بما بلغه وبما سمعه، وقال إن سهرا له بني عبد شمس أبي عاصم الربيع زوج ابنته زينب، قال وعدني ووفاني حدثني فصدقني ووعدني ووفالي وإنني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا زيد أنه بنت رسول الله فصلنا بنت عدو الله عند رجل واحد. نصر مخرم أتى بهذه القصة، وقيل إن في مناسبتها مناسبة ذكرها بعد ذكر عرض الاحتفاظ بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتأثر فاطمة لما يحصل من وجود الضرة، ثم أيضا ضرة هي بنت أعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، الوقت قبل أن يقتل فإنه قتل في أبو جهل قتل في بدر، وكان أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني تزوج من عدو الله الذي هو أعدى من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حرصا على إيذائه، وهو الرجل الذي قال سبق أن مر أن عبد الرحمن بن عوف لما كان في الصف في بدر التفت وإذا يمينه على يمين رجل شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار، فقال له يا عم، غمزه الذي على يمينه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وما لا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه، يعني إما أن أموت له يموت إما يقتله وإما أقتله. قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. هذا الرجل بنته هي التي قيل إن عليا خطبها وقال إن يخطب ما قال، ونفسهم قال هذا لأنه يسوغه أن يتأثر فاطمه. وكذلك نصر المخرمة يسوغه أن يتأثر علي بن حسين عندما يؤخذ منه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في حوزته، فهو يريد أن يبقيه أو أن يتبرك به حيث يكون عنده، ثم أيضا يخطيه حتى لا يصل إلى أيدي الأمويين أو غيرهم. ثم قوله مقتل حسين رحمة الله عليه، هذا فيه بيان أن الصحابة يترحم عليهم كما يترضى عنهم، وإن كان الذي غلب على استعمال السلف أنه يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده، لكن يجوز أن يترضى على من بعد الصحابة ويترحم على الصحابة، لكن هذا الذي غلب في الاستعمال، مثل ما غلب في الاستعمال عندنا في هذا الزمان عندما يقال رحمه الله يعني الناس يفهمون أنه مات، عندما يقال فلان رحمه الله يفهم أنه مات، مع أن هذا يقال للحي الميت يدعى به للحي الميت، ولكنه غلب على عرف الناس أنها عندما تضاف إلى الشخص ويقال رحمه الله يعني معنى يفهم ويظن أنه مات، لأن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. فإذا غلب في الاستعمال أنه ترضى على الصحابة ويترحم على بعدهم، وكذلك أيضا يصلح العكس في هذا وفي هذا، وهذا من هذا القبيل، لأنه قال في حق الحسين وهو صحابي جليل وهو مع أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال هنا رحمة الله عليه، يقول ذلك مظهر أهل المخرم رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوق عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها، فأتيته بها فقال أغنها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وهذا فيه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على فرائض الصدقة وبيان أحكامها، وقيل لمحمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب هل كان علي ذاكرا عثمان، يعني هل ذكره بشيء لا ينبغي، يعني هل لمزه أو تكلم فيه بسوء، فقال لو كان ذاكره بشيء لذكره يوم أرسل إليه هذه الصحيفة التي فيها ذكر الصدقة وأن سعاة عثمان تكلم فيها، فأرسل إليه سعاته يعني على الصدقة وعماله على الصدقة، تكلم بعض الناس فيه من جهة معاملتهم للناس، فأرسل إليه هذا الكتاب الذي فيه أحكام الصدقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إليه قال أغنها عنا، يعني لسنا بحاجة إليه، يعني عنده، يعني معناه أنه عنده، يعني هذا الشيء الذي أرسله إليه هو عنده، ليس معنى ذلك أنه لا يريدها، بل هو يعمل بما فيها ولكنها عنده بطريق آخر، ليس معنى ذلك أنها ليست عنده ثم ردها وإنما هي عنده. فلو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان بشيء لا ينبغي لذكره بهذه المناسبة. هذا يدلنا على نظافة ألسنتهم ونزاهتها فيما بينهم، لأن علي رضي الله عنه ما ذكر عثمان بسوء وما تكلم فيه، مع أنه أرسل إليه هذه الرسالة فردها إليه وقال ولم يتكلم بهذا المناسبة بشيء، ومحمد بن حنفي يقول لو كان ذاكره بشيء بسوء لفعل هذا بهذه المناسبة. الطريقة الثانية لماذا أوردها؟ الطريقة الثانية أوردها من أجل تصريح سفيان بالتحديد، وكذلك محمد بن سوقة بالسماع في الإسناد الأول يعني بالعنعنة، وهنا فيه تصريح بالتحديد إلى السماع. قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل. حين هذا الباب الذي مضى اشتمل على هذه على يعني ترجمة اشتملت على عدة أمور، لكنه ما أتي بأحاديث لكل ما ورد فيها، لأن الدرع ما جاء ذكر الدرع، وما جاء ذكر العصا، وما جاء ذكر الشعر، والآنية ما جاء القدح وهو من الآنية وهو يعني الآنية بعد القدح عام بعد خاص. لبس الأول الدرع، الثاني العصا، والسيف والقدح والخط. الدماجة الدماجة الدرع والعصا، الدرع والعصا والشعر والآنية. يعني ما جاء، لكن جاء يعني شيء يدل عليها وهو بعضها هو القدح، لكنه جاء شيء ما ذكر وهو الكساء والإزار، يعني شيء ما ذكر في الترجمة وهو الكساء والإزار. فهذه الأشياء التي لم تذكر الكلام فيها كما ذكرت، يعني ما كان يفعل في التراجم ترجمة فلا يذكر تحتها حديثا، وإن معناه يريد أن يذكر حديثا من الأحاديث جاء من طريقة أخرى ولم يجلس له ذلك. والدرع سبق ذكر حديث ودرعه مرهون عند يهودي، والعصا كان كونه في حديث علي أنه كان معه مخصرة ينكت بها في الأرض، ينكت بها المخصرة هي العصا، العصا صغيرة. الشعر يعني ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بها. وكما قلت المقصود من هذه الترجمة هي أن هذه الأشياء لو كان يعني يورث لبيعت ويستحقها الورثة، ولكنها بقيت في يد بعضها في يد الخلفاء وبعضها في يد غيرهم من أهل البيت كما في جاء في السيف الذي عند علي بن حسين، وأنهم ألقوها عندهم للتبرك. ولو كانت كورة سريعة كما يباع يعني سائر أموال الميت وتوزع على ورثته، لكنه لا يرفع عنه المال عليه الصلاة والسلام، لا يرفع عنه المال. كما قلنا إن هذا إنه التبرك في ما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إنما قرب من قبره وعامل هذه المعاملة ويتمسح بالجدران والشبابيك التي حول قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته ما كانوا يأتون إلى الجدران التي حول قبره، وما كانوا يأتون إلى نفس القبر ويتمسحون به لما كان مكشوفا للناس، لما كان مكشوفا للناس ما كانوا يأتون إلى القبر ويتمسحون به. فإذا هذا حكم يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وما انفصل عنها من البصاق والنقيم والعرق، وكذلك ما لا لامسها كالإزار أو ما لمسه عليه السلام كالسيف والعصا أو ما اتصل بجسده الذي فصل منه كالشعر، يعني هذه الأشياء يتبرك بها. أما من قارب ذاته الشريفة مما كان حولها بعد وفاته فهذا ما كان يفعلونه بعد وفاته، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه ما كان خيرا فتركوه لمن شاء الله أنه يقع في الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي، وحذف بعده عليه الصلاة والسلام. ثم ممن يتمسح بالحجرات والجدران التي حول قبره عنده من الطوام وعنده من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن نعلم أن من يتمسح بالجدران ويقبلها من يجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلعنه، من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل يعني ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من يشكي من أصحابه الذين يفعلون هذا من يكون من هذا القبيل. هذه ليست علامة على محبة الله صلى الله عليه وسلم، العلامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه الاستسلام والانقياد لما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذا هو علامة المحبة، قل إن أنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله. أما ذاته الشريف ومن فصل عنها ما حصل ما لمسته فهذا كان السباقون لكل خير، ظفروا بهذا كما ظفروا بالنظر إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، وكما تشرفوا بسماع صوته حصل لهم التشرف بالحصول على ما أمكن من شعره وما اتصل بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته. أما ما لم يكن من هذا القبيل كالجدران وما إلى ذلك مما كان حوله فهذا لا لم يفعلوه وهو موجود، الجدران كانت موجودة بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما فعلوها وما حرص الناس على كل خير، أسبق الناس إلى كل خير، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.